هذا في الظهار المؤبد أو المطلق وفي غير الرجعية، لأنه في الظهار المؤقت إنما يصير عائدا بالوطء في المدة كما سيأتي، لا بالإمساك والعود في الرجعية، إنما هو بالرجعة. واستثنى من كلامه أو واستثني من كلامه ما إذا كرر لفظ الظهار وقصد به التأكيد، فإنه ليس بعود على الأصح مع تمكنه بالإتيان بلفظ الطلاق بعدين شو بدلا. عندما يظاهر الرجل من امرأته فيقول الرجل: أنت علي كظهر أمي. قلنا هنا تعتبر هذه اللفظة الآن مظاهر، وله في هذه الحالة أمرا. أما الأمر الأول أن يتبع ذلك بطلاق، فصارت المرأة مطلقة وليس عليه شيء. أما إذا لم يتبعه بطلاق وأمسكها فترة بسيطة يمكنه فيها أن يطلقها، ثم معنى ذلك يسمى عائدا إليها، أبقاها زوجة، لقوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا، عند ذلك تجب عليه الكفار. لكن المسألة الآن تحتمل شيئا آخر: رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا، فقال الرجل لزوجته: أنت طالق، وكانت هذه المرأة مدخولا بها. الآن هذا الطلاق ماذا يسمى؟ طلاق رجعي. الطلاق الرجعي إذا قال الرجل لزوجته: إذا قال الرجل لزوجته: راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، يسمى بذلك مرتجعا لزوجته وعائدا إليها. السؤال هنا: هل الرجعية زوجة أم لا؟ الرجعية زوجة، بدليل أنه يلحقها ظهار ويلحقها إيلاء، ويجب عليه النفقة ويجب عليه السكنى، وإذا مات ترثه، وإذا ماتت يرثها، معنى ذلك هي في حكم الزوجة. إذا كان الرجل مطلقا زوجته طلاقا رجعيا وبعد ذلك ظاهرها، فمتى يسمى عائدا؟ هو الآن مطلق، قلنا إذا لم يتبع ظهاره بلفظ الطلاق يسمى عائدا. هنالك طلاق، هنا ظهار مؤبد وظهار مطلق. الظهار المؤبد هو الذي يقول الرجل: أنت علي كظهر أمي، ولا يوجد طلاق. الآن هو مخير ما بين العود وما بين الطلاق مباشرة. أما إذا كانت مطلقة فكيف يسمى؟ هو ليس عائد إليها لأنها مطلقة، واضح؟ فماذا يفعل في هذه الحالة؟ نقول له: إنما يصير عائدا بالوطء في المدة، يعني عندما طلق هذا الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم ظاهر منها، فعندما يراجعها، إذا عندما يقول: راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، وبعد ذلك يكون مظاهرا، معنى ذلك يكون عائدا، يعني يجتمع الأمران معا. انتبه للعبارة: هذا في الظهار المؤبد أو المطلق. قال: وفي غير الرجعية، لأنه في الظهار المؤقت إنما يصير عائدا بالوطء في المدة كما سيأتي، لا بالإمساك والعود في الرجعية، إنما هو بالرجعة. واستثنى من كلامي واستثني من كلامه ما إذا كرر لفظ الظهار وقصد به التأكيد فإنه ليس بعود. على الأصح لو قال الرجل نحن نعلم أن الطلاق إذا كرره كلما كرر لفظ الطلاق ماذا نقول له؟ هذا التكرار إما أن يبنى على التأكيد وإما أن يبنى على التأسيس. ماذا أردت بقولك أنت طالق مرة ثانية؟ قال أردت تأكيد الأولى، وهو ممن يعلم في اللغة العربية أنه يوجد تأكيد أو الحال يدل على ذلك. كرجل طلق زوجته وكان غاضبا منها، وبعد أن طلق هذه الزوجة سأله والده مثلا ماذا فعل؟ قال قلت لها أنت طالق. ما طلق هذا، إنما يحكي حكاية حال. جاء إلى الشيخ فقال له اختصمت مع زوجتي فقلت لها أنت طالق، هذا طلاق ثاني؟ طلاق ثالث؟ لا، أم حكاية حال؟ هذا حكاية حال. أما لو قال أنت طالق ثم أتبع الكلام أنت طالق أنت طالق، نسأله هنا ماذا أردت بأنت، أردت بأنت طالق الثانية والثالثة؟ فإن كان ممن يفهمون التأكيد فقال إنما أؤكد الطلاق الأول، سمع ذلك منه. وإذا قيل له وإذا قال لا أنا أنشأت طلاقا ثانيا أو ثالثا، عند ذلك يعتبر هذا اللفظ طلاق ثاني واللفظ الثالث طلاق ثالث. الآن هذه المقارنة سنقارنها أيضا مع الظهار. نعم، قال واستثني من كلامه ما إذا كرر لفظ الظهار وقصد به التأكيد، قال أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، فإنه ليس بعود. يعني بين الأولى والثانية هل يعتبر عائدا إلى الزوجة؟ يعني بدنا نحن زمن يمكنه به العود، فإذا كرر وقصد التأكيد معنى ذلك مباشرة قال أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، هذه الكلمات ما زال يؤكد، يعني لم ينفصل ظهاره، لم يمكنه الآن زمن يستطيع أن يعود فيه. ما دام يتكلم لا يمكن أن يجتمع زمانان، زمان للتكلم وزمان أيضا للعود، واحدة من الاثنين. الآن ماذا نسميه؟ مؤكد لمسألة الظهار. فإنه ليس بعود على الأصح مع تمكنه بلفظ الطلاق. هل تستطيع أن تقول أنت علي كظهر أمي وبعد ذلك ويريد أن يؤكد ويقول أنت طالق، يمكن هذا معا أم يكون مرتبا؟ لا بد من الترتيب. ماذا قدمنا في هذه المسألة؟ قدمنا في هذه المسألة لفظ التأكيد على لفظ الطلاق. أبسط من ذلك بكثير، نحن قلنا إذا ظاهر مجرد ما قال أنت علي كظهر أمي إما أن تلزمه الكفارة إذا سكت وإما أن يطلق. الآن ما سكت لكن ماذا فعل؟ أعاد لفظ أنت علي كظهر أمي. هل يعتبر عند الإعادة عاد ثم ظهر من جديد أم نفس الظهار؟ هذا نفس الظهار. وقصد به التأكيد فإنه ليس بعود على الأصح مع تمكنه بالإتيان بلفظ الطلاق. يعني لو لم يؤكد في اللفظ الثاني كان يستطيع هذا الرجل أن يطلق بلفظ الطلاق بدل التأكيد. وما تقدم من حصول العود بما ذكر محله إذا لم يتصل بالظهار فرقة بسبب من أسبابها. قد تحدث هنالك فرقة لا يمكن له أن يسمى عائدا، قال بسبب من أسبابها، فلو اتصلت بالظهار فرقة جرت منهما أو من أحدهما أو فسخ نكاح أو فسخ نكاح بسببه، نعم، أو بسببها أو فسخ نكاح بسببه أو بسببها أو بانفساخ كردة قبل الدخول أو فرقة بسبب طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن الزوج عقب ظهاره فلا عودة. هذه المسائل التي ذكرها الشيخ، مثلا عندما قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، ارتدت المرأة، هل يمكن أن يمسك امرأة مرتدة؟ لأنه لا يجوز إتمام الزواج على امرأة مرتدة. أو ارتد هو، هل يعتبر الآن حصل فسخ بينه وبينها بسبب الردة؟ أو قال لو قال لا إن ظاهرتك فأنت طالق مثلا ثلاثا، عند ذلك يسمى عائدا؟ علق مسألة على مسألة أخرى صارت بائنا، الآن لا يمكنه العود لأنه بالظهار طلقها، علق مسألة على مسألة أخرى. أو كان قد طلقها طلاقا رجعيا لكنه لم يراجعها، كل ذلك. أو جن الرجل، هذا إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب، لا يعتبر مكلفا في مسألة العود. في كل هذه المسائل لا يعتبر الرجل عائدا. يعني نريد أن نحاسبه نحن، مجرد ما قال أنت علي كظهر أمي يجب عليه مباشرة أحد أمرين لا ننسى، إما العود فعليه الكفارة ثم يعودون لما قال، يعني امساك زوجة. ما معنى العود؟ ما تكلم بشيء معنى ذلك امسكها زوجة، واما الطلاق. ولو راجع من طلقها عقب ظهاره او ارتد بعد دخول متصلا، ولو راجع من طلقها عقب ظهاره، نعم، قال امرأة مرتدة امرأة رجعية، يعني كان قد طلقها ثم ظاهر منها فقال أنت علي كظهر أمي، فماذا قال بعد ذلك مباشرة؟ قال رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، يعتبر عائدا؟ نعم يعتبر عائدا. ولو راجع من طلقها عقب ظهاره أو ارتد بعد دخول متصلا، ارتد بعد أن دخل بها ارتد ثم أسلم مباشرة، يعني ما زال في فترة العدة بينه وبينها لأنها تعتد منه، نعم، ثم أسلم بعد ردته في العدة صار عائدا بالرجعة، نعم. وإن لم يمسكها عقب الرجعة بل طلقها للإسلام بل هو عائد بعده، إن مضى بعد الإسلام زمن يسع الفرقة، نعم، إذا أسلم هذا الرجل بعد أن كان مرتدا وسكت عند ذلك لم يراجعها من كانت رجعية، أو راجعها ولكنه لم يطأها عند ذلك، ما معنى ذلك؟ بقي هذا الرجل ممسكا لمن؟ لزوجته. زمن يسع إن مضى بعد الإسلام زمن يسع الفرقة، والفرق أن مقصود الرجعة الاستباحة، ومقصود الإسلام الرجوع إلى الدين الحق، فلا يحصل به إمساك وإنما يحصل بعد. يعني عندنا يترتب الأمر، إن كان مرتدا يحصل بعد ذلك الإسلام في الردة، وبعد ذلك يحصل مسألة الإمساك. المختصر في هذا الأمر كله، كل من طلق زوجته، كل من ظاهر من زوجته وكانت تسمى هذه الزوجة، كانت في عداد الزوجية، يعني يمكن له أن يطأها، ليست مطلقة وظاهر منها، عند الانتهاء من لفظ الظهار هو بين أمرين اثنين، إما أن يطلق فلا كفارة عليه، وإما أن يمسك فعليه الكفارة العظمى في هذه المسألة. وما بقي من بقية المسائل أن هنالك حائل بين ما يسمى إمساكا وبين ما يسمى أنها لا يمكن أن يقربها بسبب طلاق رجعي أو فسخ أو ردة أو ما شاكل ذلك من هذه الأمور، لا يعتبر الرجل عائدا لأنها لا تسمى عنده، لا يستطيع أن يقول إنها عائدة لأنها ليست زوجة، إنما هو قد طلقها أو ارتد أو انفسخ نكاحها. واضح المسألة؟ مسألة صعبة شوية. نعم إن شاء الله. نحن لابد أن نفهم أصل المسألة أولا. ربنا سبحانه وتعالى يبين أن الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ما معنى هذا الكلام؟ قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا يسمى ظهار. هذا الظهار طلاق في الجاهلية، جاء الإسلام فقرر هذا اللفظ لكنه جعل له كفارة ولم يعده طلاق. الكفارة كبيرة، أولها عتق رقبة مؤمن، من أجل أن يتخلص من الكفارة من الممكن أن يطلقها طلاقا واحدا. قال أنت علي كظهر أمي، بعد ذلك قال أنت طالق، هل عليه كفارة أم صارت مطلقة؟ صارت مطلقة، ليس عليه كفارة. أما إذا أمسكها بالفترة التي يمكن له أن يقول لها أنت طالق، فقط في هذه الفترة أمسكها هذا الزمن البسيط، عائد إلى زوجته، يعتبر ترك زوجه ما طلقها، ثم يعودون لما قالوا، تلزمه الكفارة؟ تلزمه الكفارة. لكن هذا الرجل لو كان هنالك مانع لم يطلقها، ولكنه لا يستطيع أن يعود إليها بسبب من الأسباب. لو كان هذا الرجل مطلق زوجته طلاقا رجعيا، ثم قال بعد الطلاق الرجعي، رجعية بالحق طلاق أم لا؟ واحد زوجته الآن في عدة الطلاق الرجعي، طلاق أول مدخول بها قال أنت طالق، فاجتمع لسبب من الأسباب فقال لها مباشرة كذلك أنت طالق، صاروا طلقتين أم لا؟ صار. وهي يعني بعد فترة أنت طالق ما زالت في العدة. ماذا يقولون في مختصر الوتون أبي شجاع؟ يقولون ويلحق الرجعية الطلاقة، بينما المختلعة لا يلحقها طلاق لأنها طلاق بائن. نعم، فالرجعية لأن في حكم الزوجة بالحق طلاق. الآن هذه المرأة رجعية الآن مثلا، فإذا كانت مطلقة وأتبع ذلك الطلاق بلفظ الظهار، هل نقول له هذا ممسك ولا هنالك فترة؟ فترة، ما دامت هذه في مسألة الطلاق، مجرد ما راجعها وأراد إمساكها عند ذلك يعتبر ممسكا لزوجته، أما قبل ذلك لا يعتبر ممسكا لزوجته. وإنما يحصل بعد. وإذا صار عائدا، يعني إذا حكمنا على الرجل أنه عائد إلى زوجته الآن، يعني كان له فترة يمكن له أن يطلقها بل أمسكها، لزمته الكفارة، لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعني يعودون لمسألة الزوجية الآية. نعم. وهل وجبت الكفارة بالظهار والعود؟ السؤال: ما هو موجب الكفارة؟ أن يقول أنت علي كظهر أمي ويمسكها بالإثنين معا، أم أو بالظهار فقط؟ أنت علي كظهر أمي وجبت الكفارة، والعود شرط للكفارة، أو وجبت الكفارة لم تجب الكفارة بقوله أنت علي كظهر أمي وإنما وجبت بالعود لما قال؟ ما هي أحد الأمور الثلاثة؟ هي متقاربة مع بعضها البعض. هل تجب الكفارة بالقول أنت علي كظهر أمي والعود تنتين مع بعضه، أم تجب الكفارة بالظهار بقوله أنت علي كظهر أمي ثم العود شرط من شروطها؟ ما معني شرط من شروطها؟ يعني كما أن تجب عليك الصلاة لكن دخول الوقت شرط من شروطها، متى تجب؟ بدخول الوقت. وهنا متى تجب؟ بالعود ليس باللفظ. نعم. أو بالعود فقط وما له علاقة مثلا مسألة الظهار، مسألة الظهار يمين، أم بالعود فقط لأنه الجزء الأخير؟ أو أوجه ذكرها في أصل الروضة بلا ترجيح، يعني قال هذا يحتمل أن يعود بهذا وبهذا وبهذا، ثلاثة محتملة لمسألة الكفار، لكنه يرجح والأول هو ظاهر الآية. ما ظاهر الآية؟ اجتماع الأمرين معا، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فما شرط ولا ظاهر الآية تعاقب العود بعد لفظ الظهار، هذا هو السبب الموجب للكفارة. والأول هو ظاهر الآية الموافق لترجيحهم، إن كفارة اليمين تجب باليمين والحنث جميعا. على واحد يعني لو لم يحلف يمين ما في حنث، صحيح؟ كيف يحنث وهو لم يحلف يمينا؟ لا يسمى ذلك. إذن لا بد من مسألة حلف اليمين أولا والحنث ثانيا. على واحد والله لا آكل طعاما، هل يجب عليه كفارة؟ متى يجب عليه؟ إذا أكل. يا ترى بالأكل أم باليمين والأكل؟ هذا هو المراد منه. الواقع لو لم يحلف يمينا لم يتعلق به الحنث بالأكل، فما هو السبب؟ هل هو السبب اليمين أم الحنث؟ هل هنالك السبب الظهار والعود أم السبب فيه العود فقط؟ إن كفارة اليمين تجب باليمين والحنث جميعا، ولا تسقط الكفارة بفرقة لمن ظاهر منها بطلاق أو غيره. واحد طلق زوجته بعد اليمين ما أمسكها، هل تجب عليه كفارة؟ لا تجب لاستقرارها بالإمساك. ولو قال لزوجاته الأربع، انتبهوا لنا، أنتن علي كظهر أمي، قال لزوجاته الأربعة أنتن علي كظهر أمي، لكن شو قالوا؟ مجتمعات. ثم أمسكهن زمنا يسع طلاقهن، كان ممكن يقول لهم بعد منها بعد دقيقة نصف دقيقة مباشرة قل أنتن طوالق، لكنه ما قال أنتن طوالق، سكت. ماذا صار؟ هذا يعتبر أنه أمسك الزوجات الأربع مع أنه حلف عليهن بالظهار، فماذا عليه؟ هل الطلاق هذا ما طلقت اربع طلقات لو كانوا طلقوا قال لهم انتن طوالق ما بيطلقوا الاربعة انتن علي كظهر امي كأنه سعاد انت علي كظهر امي بشيرة انت علي كظهر امي خديجة انت علي كظهر امي لكنه لم يمسكها هذه الفترة فماذا عليه في هذه الحالة عليه اربع كفارات ظهار لانه امسكهن جميعا وما طلقهن فيلزمه اربع كفارات. طيب مسألتان، قال فان ظاهر منهن باربع كلمات صار عائدا من كل واحدة من الثلاث الاول ولزمه ثلاث كفارات. شلون؟ قال للاولى يا سعاد انت علي كظهر امي، ثم قال للثانية أنت علي يا خديجة أنت علي كظهر أمي. هذا الوقت ما كان بإمكانه إلا لسعاد أنت طالق، لكن ماذا ترى؟ أمسكها ثم انتقل إلى الثانية. شو من له؟ الأولى صارت ممسكة، الآن عليك كفارة الظهر. قال خديجة أنت علي كظهر أمي، كان بإمكانه الطلاق ما قال لا، راح لوين؟ لعند بشيرة، ألا أنت علي كظهر أمي، صار الآن ممسك للثانية. وصل للرابعة، ألا أنت علي كظهر أمي، صار ممسك للثالثة. قال للرابعة أنت علي كظهر أمي، هم اللوزة. قال أنت طالق ما له ممسك، عند ذلك ليس ممسك للرابعة، فإن لم يقول صار ممسكان للرابعة. لذلك ماذا قال؟ فإن ظاهر منهن بأربع كلمات، يعني ما قال لهم أنتن علي كظهر أمي، قال لكل واحدة منهن أنت علي كظهر أمي، صار عائدا من كل واحدة من الثلاث الأول. كل ما قال للثاني بيكون أمسك الأولى، أمسك الثاني، أمسك الثالثة، ولزمه ثلاث كفارات. وأما الرابعة فإن فارقها عقب الظهار، إذا قال أنت طالق فلا كفارة عليه فيها، وإلا إذا سكت أيضا من له الرابعة أيضا وجبت عليك الكفارة فيها. كل الأمر عم يدور على مسألة واحدة، بعد الظهار مباشرة عليه أن يتبع، إما عود وإما طلاق. فإن عاد فماذا يحصل؟ عليه الكفارة. فإن طلق فلا كفارة عليه. يعني هلأ مخير هو ما بين مسألة الكفارة ومسألة الطلاق. نعم، ما معنى الكفارة؟ هلأ عندما نقول مثلا ترى في كثير من القرى تسمى بالكفر، كفر الزيت عندنا مثلا بمصر بيستعملوا كثير هذه الألفاظ، فكلمة كفر تأتي من الستر، والرجل يسمى كافرا لأنه مستور على عقله بالجهل، ويسمى الفلاح كافرا لأنه يستر البذر الذي يزرعه بالتراب، ويسمى الليل كافرا لأن الناس لا يرون بعضهم البعض فيه. فلذلك يقول ابن الفارض لي فيك أجر مجاهدين إن قيل أن الليل كافر، أو قيل إن الليل كافر. ما معنى؟ يعني هذا الرجل الذي يقوم في الليل فيعبد الله ويقوم الليل، فهو يعني يجاهد من شبه الليل بالكافر، وقيامه في الليل عبادة لله عز وجل، فكأنه كمقاتلة النوم، كمقاتلة الليل، فإنه يمكن إذن أن يجاهد في سبيل الله في عبادته وفي قيامه لليل. نعم، فهمنا من أين جاء. كل كلمة تأتي فيها كفر بمعنى الستر، مثل كلمة يعني أيضا الجنون، جنة بمعنى سترة. ليه؟ لأنه الجنين مستور في بطن أمه، والمجان ترس يعني يستر الإنسان من ضرب السيف يمنعه، والجنون يمنع الإنسان من الفكر، وجن الليل إذا أظلم. نعم، والجنة متكاثفة الأشجار لا يرى ما تحتها، كل ذلك كيف؟ والجن مستورون عن النظر فلا يستطيع أحد أن ينظر إليهم. هذه بلاغة يعني موجودة في اللغة العربية وأسرار، إذا اجتمع حرف مع حرف آخر يدل المادة كلها على شيء معين. فرأينا مادة كفر ورأينا مادة جنة، كيف تعطي هذه المعاني؟ قال والكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر، لسترها الذنب، في ذنب حلف يمين ذنب، أقسم بالله أن لا يفعل كذا، تعدى حرمة لفظ الله تبارك وتعالى فحلف يمينا به، وبعد ذلك خالف ذلك اليمين صار عليه ذنب، نريد أن نستر هذا الذنب، ماذا نفعل؟ عليك كفارة. قال لسترها الذنب تخفيفا من الله تعالى. وسمي الزراع كافرا، قال ربنا يعجب الكفار نباته. ما معنى الكفار؟ يعني المزارعين، صحيح المزارعين، هذا يعجب الكفار، من يعجب الكفار بمعنى غير المؤمنين، لا. وسمي الزراع كافرا لأنه يستر البذرة، نعم أيضا. وتنقسم الكفارة إلى نوعين، مخيرة في أولها ومرتبة في آخرها. يعني أحيانا هنالك بعض الأيمان نقول له أفعل ما تشاء من هذه الأمور، وهنالك أيمان أخرى نقول له لا تنتقل من واحدة إلى أخرى إلا إذا تعذرت الأولى، وهنالك أيمان أخرى تكون في البداية واجب ينتقل من مسألة إلى مسألة، عند مسألة منها تنقسم إلى عدة أقسام يختار واحدة منها. قال إلى نوعين، مخيرة في أولها ومرتبة، يعني ومرتبة في كلها. نعم، ما معنى هذا؟ ما معنى هذا الامر؟ لو واحد يقول حلفت يمين لو صوم 3 ايام، طول بالك قبل ما تقول له صوم 3 ايام، زلمة قادر على دفع المال، فمين بيطعم 10 مساكين لا ينتقل الى الصوم حتى يعجز عن اطعام 10 مساكين. نعم، طيب في رقبة ما بينتقل الى الاطعام حتى يحرر رقبة، وهكذا. قال ومرتبة في كلها، وهي كفارة القتل والجماع في نهار رمضان. هذا ماذا عليه؟ عنده أولا عتق رقبة، هذا مرتب، ننظر هل يوجد رقبة، لا بد أن يحررها، بعد ذلك ينتقل. هذا معنى الترتيب، ليس مختار أن يأخذ أي واحدة من هذه الأمور، بل يجب عليه أن يستنفذ الفرصة من الفكرة الأولى، بعد ذلك الثانية، بعد ذلك الثالثة. نعم، قال وهي كفارة القتل والجماع في نهار رمضان والظهار. والكلام الآن في كفارة الظهار، خصالها 3. الأول عتق رقبة، ما قلنا ثم يعودون لما قالوا، ماذا قال ربنا؟ أتبع ذلك بالفاء تفيد التعقيب، فتحرير رقبتين، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبتين. إذن كفارة ذلك كأنه قال فكفارة ذلك تحرير رقبتين. للآية الكريمة، طيب هذه الرقبة ما هي؟ بس رقبة؟ لا، مو رقبة، هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، يعني تحرير عبد مؤمن. نعم، قال تحرير رقبة للآية الكريمة وللرقبة المجزئة في الكفارة أيضا 4 شروط. إذا أردت أن تبحث عن هذه الرقبة أيضا يجب أن تتوفر، مثل ما يقول لك اذهب فخذ ضحية، هذه الأضحية ينبغي أن تتوفر فيها مثلا أتمت السنة، ليست مريضة، ليست عجفاء، ليست مقطوعة الأذن، إلى غير ذلك. نأخذ كل، أيضا هنا الرقبة فيها أشياء. عتق رقبة للآية الكريمة ولرقبة المجزئة في الكفارة 4 شروط. ذكر المصنف منها شرطين. الشرط الأول ما ذكره بقوله مؤمنة ولو بإسلام أحد الأبوين. احنا بنعرف انه الولد يتبع اشرف الوالي يتبع اشرف الوالدين دينا، نعم، او تبعا في السابي، واحد اخذ ولد في المعركة، اخذ امرأة في المعركة، هذا ما اخذه في المعركة ووزعه يعني الامام عليهم بعد معركة من معارك المسلمين، حازوا على الغنائم، من جملة هذه الغنائم أسرى، الأسرى ضرب الإمام عليهم الرق، فصار عند السابي من؟ هذا العبد. هذا العبد يتبع سيده في مسألة وكان صغيرا ثم صار بلغا، عند ذلك من يتبع في الدين؟ ما عاد في له ولا مسألة ارتباط بأبوه أمه، صار ارتباطه بمن؟ بسيده. هل يعتبر الآن مؤمنان؟ نعم. قال أو الدار، تبعا للدار، مثلا أخذوا وجدوا رقيقا في بلدة من بلاد المسلمين، وجدوا لقيطا في بلدة من بلاد المسلمين، اللقيط دائما ماذا نقول؟ لو قلنا في البلدة يوجد بلد بيت واحد، يوجد بيت واحد مسلم، نحكم بإسلامه، لكن لا نستطيع أن نحكم بعبوديته ولا برقه، ماذا نقول؟ هذا رجل حر. ثم قال بعض الناس وشهد أن هذا الرجل هذا الملقوط هو عبد بالبينة وليس حرا، عند ذلك هذا معنى او تبعا للسابي او الدار، يعني حكمنا عليه بعد ان في ترتيبات قضائية كان لقيطا ثم كان في دار المسلمين ثم قامت البينة على انه عبد، هل يسمى عبدا مسلما؟ نعم. قال تعالى في كفارة القتل، مو في كفارة الظهار، انتبهوا، فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، وصف الرقبة في القتل بتحرير رقبة مؤمنة، ولكنه وصفها هنا بشيء آخر، قال فتحرير رقبة أطلقها، لم يذكر ربنا صفة من صفاتها، نسأل الآن عنها، ما هذه الرقبة؟ إذا أردت أن تعرف الرقبة هنا فانظر ما وصف الرقبة هنا، هي كفارة وهذه كفارة، هذه كفارة موصوفة وهذه كفارة غير موصوفة، يا شيخ صفها لي، الله يصفها لك في مكان آخر، ما هي؟ رقبة مؤمنة فلا تجزئ الرقبة الكافرة، واضح من أين؟ هذا ما يسمى في علم الأصول حمل المطلق على المقيد. ما معنى مقيد؟ كلمة رقبة قيدت بالوصف لأنها مؤمنة، وهنا قال فتحرير رقبة مطلقة، ما هي الرقبة؟ أحسن شيء أن تعرف الكفارات فإنها في كتاب الله عز وجل وجدت بلفظ رقبة مؤمنة، فهنا أيضا نحمل هذه الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل فنصفها بالإيمان. قال فتحرير رقبة مؤمنة وألحق بها غيرها قياسا عليها، يا بالقياس أو حملا لإطلاق آية الظهار على المقيد في آية القتل كحمل المطلق في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم على المقيد. الله قال استشهدوا شهيدين من رجالكم، بركي كانوا فاسقين بصحوا، طيب ما ربنا عز وجل قال؟ لا، في آية أخرى قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، معنى ذلك موصوف الشاهد بأنه عدل، كما أنه موصوف في آية أخرى أنه عدل، وصفنا الرجال بالعدول كذلك هنالك وصفنا الرقبة بأنها مؤمنة. الشرط الثاني ما ذكره بقوله رقبة مؤمنة، بعد ذلك قال فتحرير عتق رقبة مؤمنة قال سليمة من العيوب المضرة بالعمل. يعني والله في تالولة بشو ما في مانع، هذا ما بيضر شيء. في جرحك براسه لساته بده عملية تجميل بيضر؟ لا، هذا ليس مضر بالعمى، لكن والله في بعض اصابيعه رايحة، اذا رايحة بعض اصابيعه هذا لا يستطيع. غالبا الانسان يعمى يعني خاصة في ابهامه مثلا، فالانسان اغلب الاعمال التي تعمل في اليد تحتاج الى الابهام، فلذلك لا يعتبر سليما من العيوب اذا كان فيه نقص في بعض اطرافه يضر بالعمل. قال اضرارا بينا، لان المقصود تكميل حاله ليتفرغ لوظائف الاحرار، وانما يحصل ذلك اذا استقل بكفاية نفسه. يعني اذا تركناه ومن الممكن ان يستقل بكفاية نفسه في كل شيء، يكفي ان نعتقه، يكفي، اما ان يكون عالة على غيره لا يكفي. نعم. قال بعد ذلك تنبيه. خلاص دول. نعم نقف هنا ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.